بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات يعتصرها الألم وتخنقها العبرات، تنحني خاشعة على جراح الإنسانية في كربلاء. في العمل المميز أي جرح، أي جرح، أي جرح. بصوت الرادود الحسيني الشيخ حسين الأكرف ومشاركة والده الحاج أحمد الأكرف، من إنتاج تسجيلات الغدير ومركز القدس، والله ولي التوفيق.